الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاكم الله خير الجزاء. فضيلتكم، في الحلقة الماضية بدأ الحديث في سورة النساء حول مسألة المواريث. نعم. وأعتقد لا زال الحديث متواصلا في ذات المسألة عند قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الملاحظ أن الآيات طويلة نوعا ما، وهذا ديدن القرآن المدني. نعم. الذي يفصل في أحكام ويعني مسائل متعلقة بالمجتمع المسلم. نعم. تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ديدن القرآن المدني وديدن التشريع. التشريع يتطلب الجمل الواضحة المفصلة المبينة حتى لا يختلف الأمر عند المكلفين. نعم. أولا، مناسبة الحديث: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية الأولى الكبرى التي درسناها في الميراث تتحدث عن ميراث الأولاد والآباء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بعد ذلك يقول: ولأبويه لكل منهما السدس إن كان كذا. فبعدما، انظر إلى هذا الترتيب العظيم، بعدما وفى الله تعالى حق الأولاد وهم الفروع وحق الآباء وهم الأصول، ذهب إلى عصمة الزوجية. ذهب إلى عصمة الزوجية، علما أن الجاهلية لم تكن تورث المرأة، كانوا يحرمون النساء من الميراث، بل كانوا يرثونهم. إذا مات زوجها يرثها عمه، يرث، كأن المرأة متاع. فجاء الإسلام وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة ليست متاعا يورث، إنما هي نفس محترمة مفضلة مكرمة أعطاها الله الميراث الذي تستحقه. من هنا أتى الله تعالى بميراث الزوجية بعد ميراث الأولاد والآباء. هذا من حيث التناسب. نبدأ في التفصيل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الخطاب للرجال. للرجال يخاطبهم: ولكم نصف التركة التي يتركها أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نتفق على شيء أستاذ محمد للقراء طبعا المشاهدين، ما هو مذكور في سورة النساء كله من باب الفروض. الميراث كيف يتكون؟ الميراث يتكون بطريقة هندسية عجيبة، وهو من أعظم التشريع في الإسلام. الميراث يتكون من أصحاب الفروض، النصف السدس الثمن والربع، هذا كله أتى في القرآن. وميراث العصبات، الابن، الأب، الجد، الابن، الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم الشقيق، العم، هذه تسمى عصبة الرجل، العصبة، ميراث العصبات. بعد ذلك يأتي ذوو القربى إن وصى لهم المورث الذي توفي، ويأتي أيضا من هو محجوب. نظام الميراث في الإسلام شيء عجب، أتى به نبي أمي من غار حراء لم يخرج. الآن لم تعهد البشرية منذ فجرها إلى يومنا هذا نظاما دقيقا مفصلا مقسطا عادلا مثل نظام الموارث. فما هو في القرآن؟ نظام الفروض. كيف أنزله الله؟ أنزله بطريقة حكيمة جدا، بحيث أصحاب العصبات والذين يقسمون الميراث يستفيدون مما هو فرض بعد ذلك تعصيب. ما معنى التعصيب؟ لما نقول مثلا فلان توفي وترك زوجة وابنا وبنتا مثلا، مباشرة الزوجة لها أبناء الثمن، الابن والبنت يأخذون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. توفي رجل ترك زوجة لم يترك أولادا، أعطيك مثالا، لم يترك، وترك إخوة أشقاء مثلا وعما، مباشرة الزوجة التي لا أولاد لها الربع، ولكم الربع ولهن الربع. الباقي يأخذه الإخوة الأشقاء تعصيبا، اللي أبعد لا يأخذ، محجوب في نظام هندسي. من يفهم الرياضيات ويفهم الشريعة يسهل عليه. نحن الآن مع أصحاب الفروض، هذه الكلمة ضرورية حتى نعرف هذا. نقرأ من فضلك. ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب أنت قلت هذا خطاب للرجال، نعم، لما لا يكون للنساء؟ سيأتي. ولهن نصف ما ولهن الربع من لأن الأزواج تطلق على الرجال والذكور والإناث. صحيح، ما قال زوجاتكم. جميل، أنت تعرف الكلمة الفصيحة أزواج، أزواج رجال، نعم، والنساء. العلماء الفقهاء في الشريعة فقط، الفقهاء أجازوا كلمة زوجات للتفريق بين الأنصبة وللتفريق بين ما هو مفروض على الزوج وعلى الزوجة. لكن الاستعمال القرآني قال أزواج. لا، نعم، أنا معك قولا واحدا، لكن الفقهاء أجازوا وفي استعمالاتهم قل هذه زوجة وهذا زوج للتفريق وعدم الإلباس. أما اللغة العربية الأفصح الأزواج. فهنا ولكم خطاب للرجال. طيب، نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. رجل توفيت زوجته ليس لها أولاد، لا منه ولا من غيره، لا ذكورا ولا إناثا، سمى عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، له نصف التركة. تركت 100,000 يأخذ 50,000 مثلا، نصف، بدأ بأكبر شيء. ما ترك أزواجكم، نحن نقف عند الناحية اللغوية سيد محمد، ولكم نصف أموال أزواجكم. ولكم نصف ما ترك، ما ترك، ما اكتسب أزواجكم. أنا فقط أتساءل، والله الفعل ترك يوحي بالموت. واحد، ويوحي بأن هذا الإنسان الذي يجمع مالا تارك، أحسن، هذا الذي وقفت عليه يتركه ويذهب، يوحي بهذا. وإلا ولكم نصف ما اكتسبت أزواجكم، ولكم نصف أملاك أزواجكم، عبر كما تشاء. ترك، والله ستذهب. أنا يعجبني ذلك الخليفة العثماني، أحد كبار الخلفاء، قال لما أموت، أظنه عبد الحميد ولا، قال أخرجوني في كفن وأخرجوا يدي من الكفن عارية ليعلم الجميع أنني لم أأخذ من الشيء من الدنيا شيئا. سبحان الله. فإن لم يكن للزوجة ولد، دقيقة بس، إن لم يكن لهن ولد، نعم، هذا أسلوب شرطي. نعم. طيب، ومعظم الميراث أسلوب شرطي، أسلوب شرطي لاختلاف الحالات. لكن سؤالي، هل يتقدم جواب الشرط على الشرط، على فعل الشرط؟ نعم. لأنه هو إن لم يكن لهن ولد لكم نصف ما ترك أزواجكم. صحيح، هذا نحويا. لكن في القرآن مبنية العبارة، يقدم الله ما به العناية أولى، يريد أن يبين العناية بما يرث ذلك الرجل، فقدمها ثم يكون الجواب مضمرا. الشرط كما تعرف، نعم، اللغويون معظمهم يقول الشرط، جواب الشرط لا يتقدم. إذن ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد لكم النصف، فتقدم للتشويق للإعلام للاهتمام، يدل عليه ما ذكر. شكرا. الآن إن لم يكن لهن ولد، ذكر أو أنثى؟ ولد، قال ولد، ما هو الولد ذكر أو أنثى، مولود أيا كان، يعني أيا كان المولود، من ذلك الرجل أم من رجل آخر؟ امرأة كانت متزوجة برجل آخر ولها أولاد معه، ثم تزوجت بإنسان، ولدها من صلبها، كان من ذلك الرجل أو من غيره. إذن هنا يقول العلماء إن لم يكن لهن وارث فرع مطلقا، فرع وارث مطلقا، فلكم النصف. هذه حالة الأولى. الحالة الثانية، فإن كان لهن ولد، ها، فلكم الربع مما تركنا. فلكم الربع مما تركنا. إن كان لتلك المرأة المتوفاة التي هي زوجة الرجل ولد منه أو من ولد من رجل أو من غيره آخر، نعم، ذكرا أو أنثى، نزلت قيمة سهمه الفرد من النصف إلى الربع، والربع نصف، نصف النصف بارك الله فيك. فلهن الربع. فالعلماء، هذا فرض الزوج. ننتقل الآن إلى فرض المرأة. الآن قال مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. شكرا. من بعد وصية يوصين بها، لماذا تعرف أنت كم تكررت؟ أربع مرات. لكن الآن هذه لأول مرة تذكر الوصية. لا، ذكرت بعد الآباء والأولاد مرة واحدة. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. بارك الله فيك. قبيل آباؤكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولأبويه لكل واحد منهما سلس مما ترك، فلأمه الثلث، من بعد وصية يوصي بها أو نعم. دين من بعد وصية يوصي طيب بها. طيب هذه المرة الثانية الآن الثانية وسأتي الثالثة وسأتي الرابعة. طيب. أربع مرات تكلم الله من بعد وصية، وكان في غير القرآن بعد ذكر حق الزوج وحق الزوج يقول من بعد وصية. طيب. لا، ذكر الله تعالى بعد كل واحد له الحق. الرجل زوج توفي له الحق أن يوصي، رجل توفيت زوجته لها أموال، ما يقول لأنها زوجتي وهي امرأة لا توصي، لا، من حقها أن توصي. الوصية ما هي؟ زيادة خير للمجتمع، للفقراء، للمساكين، زيادة خير للذي يتوفى سيجد ذلك عند الله. فكررها للتشجيع على الوصية، واحد، لإغناء الفقراء والمساكين وذوي الأرحام. أقول ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ الذين لا يرثون، ابن خالتك، ابن عمتك، واحد من، لذلك يقال لا وصية لوارث. لا وصية لوارث، نعم صحيحة. من هم الوارثون؟ الوالدان والأقربون. أقربون، ابن البنت، الأب، فهؤلاء لا يوصى لهم لأنهم داخلين في الورثة. أيوة. والذي لا يرث مثل ابن عمتك، ابن بنت خالتك مثلا، قريب، جار، جار، نعم، هؤلاء يسمون ذو الأرحام. وعندما يسمي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أخي القرآن مبني بطريقة عجيبة. إذن نحن الآن مع ميراث الأزواج والزوجات حتى نفرق. فنحن مع الرجال، الرجل من حقه أن يرث نصف مال المرأة إن لم يكن لها أولاد، إن كان لها أولاد الربع. بعد ماذا؟ بعد وصية توصي بها، يوصينا بجمع النسوة. لماذا أكد؟ حتى ما يأتي الرجال ويقول والله المرأة ليس لها الحق أن توصي. لماذا؟ هي تبني آخرتها وتشتري آخرتها فتوصي بها أو دين إن كان عليها دين. في الشريعة أيهما مقدم للأداء، الدين أم الوصية؟ الوصية هنا، هنا الوصية، لكن شرعا الدين، الدين يؤدى قبل، إجباري. وفاة الميت يجهز منها، كفنه، تغسيله، كذا، تجهيز الميت، أداء الدين، أداء الوصية، تقسيم الميراث. لا خلاف بين العلماء، مالكية، شافعية، حنابلة، كلهم. لماذا؟ جيد، لماذا قدم الوصية على الدين والدين مقدم؟ لأن الدين له من يطالب به، له صاحبه، وهو دين عليك إلى يوم القيامة، لو لم يؤده الورثة يحاسبون عليه. الوصية قد يتهاونون فيها، والله أبونا كان رجلا طيبا أوصى بتلك المرأة، قد لا ينفذونها لأنها ليست في الإلزام مثل الدين، فالله حبب فيها وقدمها على الدين. طيب، قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الآن انتقل، الآن الحديث عن الرجال التاركين. نعم، الرجال المتوفين ويتركون نساء. لهن الربع مما تركتم، مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ويتكلم معهم كأنهم أحياء. وفي الحقيقة هنا ولهن الربع مما تركتم، أنتم مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، من صلبكم، من تلك المرأة أو من غيرها، ذكورا أو إناثا، للمرأة الربع. إن كان لزوجها المتوفى أولاد منها أو من غيرها ذكورا أو إناثا فللمرأة الثمن. الآن نأتي، هذه عملية، ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ نصف، ربع، ربع، نصف، ربع، الربع، ثمن، ثمن، نصف الربع، نصف الربع، ممتاز. ماذا تلاحظ في هذا؟ كيف نقول؟ يعني نزول، ترقي أم تنازل؟ تنازل، تنازل. نزول. نعم. بنيت المواريث في هذه الآيات على التنازل. لماذا؟ لماذا؟ لماذا قال؟ أنا أعطيك مثال، قال ولكم نصف ما ترك إن لم يكن لهن، بعدين قال لكم الربع إن كان الأول، لماذا لم يعكس؟ ولكم الربع مما تركنا أزواجكم إن كان لهن الأول، فإن لم يكن فلكم النصف. والله حتى لا يجمع الله تعالى على الرجل فقدين، فقد زوجته ثم يأتيه بالميراث القليل، أتى بالميراث الأكثر والنصيب الأوفر مسارعة لإدخال السرور إلى قلبه. جيد، ماتت وتوفيت لك النصف إن لم يكن لها ولد، إن كان له ولد فلك الربع. العكس هنا صحيح، ولهن الربع من ميراث الرجل، أعطاها الحظ الأوفر إن لم يكن له ولد. إن لم يكن لكم ولد، نعم، نعم، من صلبه، سواء منك أيتها المرأة أو من غيرك. فإن كان لكم لكم، فإن كان لكم ولد، ولد أي أولاد، ولد هذا اسم يعتبر جسم، جنس، فلهن الثمن، مما تركتم. جيد. الآن السؤال: رجل وكان لديه اثنتان من النسوة أو ثلاث من النسوة يشتركن في الثمن، في الثمن أو يشتركن في الربع، يشترك على حسب إن كان له ولد أو لم يكن له ولد. نعم، إن كان له ولد يشتركن في الثمن، إن لم يكن له يشتركن في الربع، هذا الأمر. نعم نعم. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. نفس الكلام تكرر للتأكيد على الوصية. بقي شيء أثيره لك. من بعد وصية أو دين. من بعد وصية أو دين. الوصية يوصى بها. جيد، شكرا. لماذا توصون بها أو دين؟ توصون هذا يسمى جملة، جملة مؤكدة، وصف، وصف. من بعد وصية توصون، هذه توصون صفة، الجمل بعد النكرات صفات، صفات. جيد. لو أنت تتذكر في سورة البقرة: كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين. نفس الوصية توصون، الوصية كتب عليكم الوصية. ذلك وقت كانت الوصية فريضة من الله. قبل فرض الميراث بالتقسيم كانت الوصية مفروضة، عند جاء الميراث ارتفعت الوصية المفروضة. الآن وصية أنتم توصون بها، ليس الله يوصي بها. أنت من حقك أن توصي ومن حقك أن لا توصي. فتوصون بها أو يوصين بها تبرعا. أما الأولى في سورة البقرة كانت فرضا، ما تحتاج. أنت واضح، واضح. نعم، نعم، نعم. لما جاءت فرائض الميراث ألغت تلك، لكن لم تلغي حقك في فعل الخير. واضح. نعم. وإن كان رجل يورث كلالة. نعم. ما معنى يورث كلالة؟ نزلنا الآن. أبناء، آباء، أزواج، زوجات، أزواج. الآن ليس له ولد وليس له آباء، هذا يورث من الجناحين، من الحواشي، يسمى كلالة؟ كلالة. ما معنى كلالة؟ أي ليس له ولد وليس له والد، فيورث من الجهات الأخرى، من الأخ الشقيق، من أخ لأب، أخ لأم، أخت. حتى وإن كان له زوجة؟ حتى لو كانت له زوجة. نعم. هذا يورث من هذه الجهات. الكلالة هي الميراث دون ولد ولا والد. هذه الكلالة. لماذا سميت كلالة؟ بعض الناس لهم تأويلان اثنان: كلالة كلا يكل، ضعف وهان، ضعف وتعب، وتعب. نعم. الكلال هو التعب. يقولون لما بحثوا عن القرابة كلوا حتى وجدوا هذه الحاشية. لم يجدوا له ولدا فرعا، هذا وجه الارتباط يعني. وجه الارتباط، لم يجدوا ولدا، ولا ولد ولد، ولا بنت ولد، والأب ولا جد، وقع فهذا الذي يرتبط بعد كلال وتعب. هذا رأي. رأي آخر في اللغة يقول كلالة من الإكليل. ما هو الإكليل؟ الذي يحيط بالرأس. شكرا. وهؤلاء ورثة يحيطون بك، ليس من الفروع وليس من الأصول. والله الرأيان في اللغة جائزان. طيب، هو قال: وإن كان رجل يورث كلالة. يورث بمعنى مات أو حي. مات، خلاص. كلمة يورث تدل على أنه مات ويورث. أنا قصدي لم يقل هنا هلك أو يقول مات. دقيقة، أنت قلت الكلالة هو الرجل الذي لا يترك لا ولد ولا والد. نعم، لما قل لا ولد يعني ولا ابن. نعم ابن. نعم نعم. يعني ولو لا نزل أو أب وما ارتفع، يعني الأب وما على والابن وما سفل. شكرا. طيب، الآن يقال الولد يحجب الميراث عن الإخوة، يأخذ بالتعصيب ويحجب الإخوة. طيب، الوالد كذلك؟ الوالد أيضا هكذا، لكن بشكل أقل. الأب ليس مثل الإبن، الإبن تعصيبا قولا واحدا، الأب موجود وزوجة موجودة وأخ مثلا، الأخ مقدم، الأب عفوا مع وجود الإخوة يأخذ السدس. نعم، في حالات، في حالات دقيقة. طيب، في حالة ما موجود بنات فقط يأخذ السدس زائد التعصيب. عشان ما ندخل في تفاصيل الميراث، بس هي جميلة والله. لكن لأن برنامجنا ليس في شأن الميراث بالدرجة. نعم. الأولى، لكن نأخذ الفوائد اللغوية منه. نعم. طيب، قال: أو امرأة. يعني الامرأة كذلك تورث كلالة؟ نعم، ليس لها أولاد وليس لها، يعني لم تترك وليس لها أب، يعني ليس في الوجود، هي لها أب لكن مات، لها جد لكن مات، وليس لها أولاد أيضا. هذه المرأة تورث من ناحية الكلالة، يجوز. إذن هنا عندنا حذف لغوي: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة. نعم، واصل القراءة. وله أخ أو أخت فلكل واحد. ولها أخ أو أخت. بمجرد عطفنا امرأة على رجل فكل ما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل. واضح؟ إذن إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، وإن كان ثمة امرأة تورث كلالة لها أخ أو أخت، فما الفرض المطلوب؟ تفضل. فلكل واحد منهما السدس. فلكل واحد من الأخ أو الأخت. هنا العلماء بالإجماع وحسب قضاء النبي صلى الله عليه وسلم المقصود الأخ لأم. الأخ لأم. هتقول لي والأخ لأب والأخ الشقيق مذكورون مذكوران في ويستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. في تلك الآية خصصها للأشقاء والإخوة لأب، هذه مخصصة لإخوة لأم بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم المسلمين. طيب، قال أو أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس من التركة. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لما نقول فهم أكثر من ذلك اثنان فصاعدا في الميراث في اللغة العربية عندنا مفرد مثنى جمع، والمثنى من الجمع. في الميراث قولا واحدا، أما في اللغة العربية لا، عندك مفرد ومثنى وجمع. عندما نقول فإن كانوا أكثر من واحد يعني اثنان ثلاثة أربعة إخوة أو أخوات فهم يشتركون في الثلث، والثلث أكبر من السدس. من السدس. إذن هؤلاء هم أصحاب الفروض. كيف توزع التركة؟ آخر كلمة أقولها قبل أن ننتقل. توزع دائما حسب الفروض، يعطى أصحاب الفروض حقوقهم وأنصباءهم. فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ البنوة وما نزل، الأبوة وما علا، الإخوة وما تفرع منها، العمومة. العلماء يقولون التعصيب يكون بالبنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. أولى رجل ذكر يأخذ تعصيبا. نعم. وغير هؤلاء يأخذون من ذوي الأرحام من الوصية. طيب. نعم. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. هنا يوصي أم يوصى؟ قال يوصى. لماذا؟ لما لم يسمى فاعله. شكرا. قبل قال ولكم نصف أنتم توصون أنتم ولهن الربع يوصينهم. إن كان رجل، هذا رجل مبهم أم معروف؟ التفت إلى الغيبة هنا. أنا معك. وإن كان رجل غيبة غيبة إذن يوصى بها. من بعد وصية، لو يقول يوصي هو مش موجود. إذن البناء لما لم يسمى فاعله يتناسب مع الرجل المجهول الذي يتحدث عنه غير معين. يوصى بها أو دين. طيب هنا قال أو دين غير مضار. لا، أو دين غير مضار تعود إلى الوصية، يعني لا يضار في الوصية. شكرا جزيلا. أي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، غير متعمد لإلحاق الضرر بالورثة. بعض الناس يأتيه من أصحابه من كذا يقول يا أخي حضرتك الوفاة وأنت كنت مسرفا على نفسك، أرجو أن توصي بنصف مالك للمسجد. هذه صيغة مضار. مضارر أو مضارر اسم فاعل؟ يجوز أن تكون جمعا، عفوا مضارر، إدغام وقع عن اسم فاعل مضارر أو مضارر باسم المفعول. قولا واحدا عند العلماء الذي يوصي هو اسم الفاعل، فغير مضارر غير مضر بمصلحة الورثة. لأن لو كان اسم مفعول المفروض يؤنثها لأن الوصية مؤنثة على الأقل، يعني على الأقل حتى يعني تتوافق يعني. لا هو متحدث عن المتوفى المورث فهو مضار. مضار مضارر. علماء كلهم يقولون من بعد وصية يوصي بها غير متعمد لإلحاق الضرر بالورثة. هناك قلت لك أنا أعطيتك السبب، بعضهم يسرف على نفسه في حياته وله آلاف ولا الملايين، يأتيه من يحضر يا أخي أنت لم تفعل تصدق بنصف مالك، تصدق بمالك أنت لا تدري آباؤكم وأبناؤكم من ينفعك. هذا لا يجوز صرعا. لما جاء أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوصي بمالي؟ قال لا. أوصي بالنصف؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير كثير. ثلث التركة كثير. فهنا الله تعالى يريد الخير للمجتمع. وصية من الله والله عليم حكيم. وصية مفعول مطلق للفعل يوصي. يوصيكم الله وصية. وصية من الله، كائنة من الله. في رأيك هنا يوصي وصي قول واحد يعني مفعول مطلق، لماذا حذف الفعل؟ لإحضار مهابة الجلالة. الله، لو قال يوصيكم وصية، لكن هو ليقول وصية من الله، لأن لا يستقيم أن يقول يوصيكم وصية من الله الناحية اللغوية، يوصيكم وصية من الله، فليفضل مجيء المهابة في الجلالة حذف الفعل. هذا من ناحية المهابة والتفسير. الآن أول آية في الميراث بما بدأت؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم، وانتهت ب يوصيكم الله وصية نعم. وهذا رد العجوز على رد الأطراف على البدايات، ورد العجوز على الصدر، وهذا من البلاغة الرفيعة. وهناك استعمل يوصيكم، وهنا استعمل مصدرا صحيح، وتقابل البداية وتقابلت البداية والنهاية. أنا كنت أتفكر في كلمة مضار، فنحن اتفقنا على أن مضار اسم فاعل، نعم، وهنا اسم الفاعل يعمل، يعمل غير مضارر ورثته، فعمل في في المفعول، اي بس محذوف، هو محذوف غير مضار بورثته او غير مضارر ورثته فيما بقي لهم من نصيب التركه. والله عليم حكيم، عليم جل جلاله. طبعا وإعادة لفظ الجلالة للمهابة وللاستقلالية بالمثل واحد بهذا التذييل، عليم ينطبق على كل التشريعات. أنتم لا تعلمون مصلحتكم، لا تدرون من هو أقرب إليكم نفعا، من آباء، من إخوة، من بنات. الله بعلمه الأزلي أوصى وأمر أن توزع التركة بهذا النظام العادل. حليم لا يعاجل بالعقوبة من أجحف في الوصية أو من لم يطبق الميراث الدقيق. أنت الآن في مجتمعاتنا الإسلامية كلهم يطبقون الميراث بدقة، في كثير لا يطبق، وبالتالي حليم لا يعاقب. لكن يوم القيامة تتحمل أيها القاضي، أيها المفتي، أيها الإمام، يا من وزعت مثلا، أو يا رأس القبيلة، أو يا رأس الأسرة، يا من وزعت على غير وفقك نظام الله، وفق نظام الله، فإنك ستتحمل. حليم في الدنيا عن ذنوبك ومعصيتك، لكن الآخرة فيها الحساب الدقيق. طيب، يعني لو افترضنا جدلا أن هناك أب توفي عن أسرة، نعم، واتفقت الأسرة على أن يوزعوا التركة بينهم على غير ما ذكر هنا من أنصباء، نعم، وهذا قال أنا سأخذ هذا، وهذا قال أنا تنازل عن حقي، وكلهم تراضوا على هذه المسألة. تراضوا لا يوجد شيء، التراضي يمحو كل شيء. لماذا شرع الله كل هذه الأمور؟ حتى لا نتنازل، الاختلاف، نعم، حتى لا نختلف ونتخاصم عند القضاء. أما أخ جاء وقال والله أنا ظروفي المادية ممتازة وحقي أعطي لأختي، من ينازعك؟ نقسم التركة على وفق ما أراد الله، وأنت لك 1000 وأنت لك 100,000 مثلا، الربع، النصف، السدس، كذا، تتراضون، تعطي كما تشاء، أنت حر بعد ذلك. الله يحاسب بالنفوس وبالنوايا إلى غير ذلك. وحتى لو اتفق مثلا الورثة بأن كل ما ترك الوارث نتبرع به، ما في إشكال، ما أبدا، بالعكس، شيء عظيم ما دام اتفقوا على هذه، ما دام الاتفاق والتراضي، هذا يجعل بالعكس القرآن شرع من أجل التراضي. فإذا تحاببتم وتراضيتم وقلتم والله أختنا الصغيرة لا بيت لها ولا كذا وساعدناها، حر، لكن هذا هو التقسيم العادل القرآني. تلك حدود الله، ها شفت كيف، تلك تحدث عن مين؟ عن تلك التي ورد تلك ذكرها، تلك بعلوها وسموها وعظمتها، تلك حدود. والحد ما هو أستاذ محمد؟ الحد الفاصل بين حقي وحقك، بين مالك قبيلة ومالك أرض. الحدود التي تفصل بين الضياع، بين البساتين، بين البلدان الآن، بين البلدان. تلك حدود الله بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، فعليكم ألا تتجاوزوها. سبحان، هنا عند تعرف من ناحية البلاغية استعارة. لم يقل تلك أحكام، تلك تشريعات، تلك حدود، عبر بالحدود عن التشريعات، استعارة تصريحية رائعة جدا جدا. نعم، ومن ناحية تركيبية تلك حدود الله مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. طيب، ما الإفادة في الموضوع؟ تلك حدود الله، ما شأنها؟ شكرا شكرا. تلك حدود الله، سيأتي التفريع، لكن تلك حدود الله في عظمتها وسموها وعدلها وإنصافها. تلك وهذا التعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر، تلك لا تتجاوزوها إلى غيرها. بعد اقرأ لي بعدها. ومن يطع الله، هذا التحفيز، وصفها الشمس مشرقة ومن أراد الاستمتاع فليخرج. مثلا نقول مثال العلم نور، ومن أراد منكم يا أبنائي أن يستنير فعليه بالقراءة. أعطاك المبتدأ والخبر وفرع عنه بالجملة الاسمية بالجملة الشرطية. قال ومن يطع الله ورسوله، الواو هنا تفريعية، ممكن أن تكون تفريعية، يعني هي استئنافية. استئنافية. استئنافية. استئنافية. نعم. استئنافية. لأن الفاء هي التفريعية. الفاء هي التفريعية. لكن استئنافية، ولكن المقطع كله يتفرع عن تلك حدود الله فاحترموها. سيد محمد. التفريع فالتزموا بها. ترى هذا الكلام الذي قلت، يعني هناك في أمر محذوف، يعني أيوة تلك حدود الله ما شأنها؟ ماذا تريد؟ يعني ما شأنها؟ ما خبرها؟ فالتزموا ما الفائدة منها؟ نعم. شكرا. تلك حدود الله فالتزموا بها. تلك حدود الله فخذوا بها. ومن يطع الله، هذا يتفرع أيضا بشكل عام بجملة استئنافية. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا الجانب الأول. شوف الإسلام والقرآن والله تعالى دائما يقدم جهة الطاعة. لم يقل يستطيع ومن يعصي الله ورسوله. لا، هو المفترض فيكم أيها المسلمون أيها المؤمنون أن تطيعوا الله. فأتى بالطاعة أولا، جانب الطاعة واضح، ثم قال ومن يتعدى ومن يعصي في المرحلة الثانية. نحلل. ومن يطع الله ورسوله هنا شرط. نعم، جملة شرطية. شكرا. وكثرت الشروط والأسماء الشرط والجواب، لماذا؟ لأنها حالات. حالات هنا الحالة العامة، ومن يطع الله. أين طاعة الرسول هنا؟ هذا كله فرض من الله. صحيح؟ صحيح صحيح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به، أتى به وبين في سنته للجدة السدس وفي شغلة أشياء أخرى. تطيع الله، قل يا أخي لم أجد حق الجدة في القرآن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لم أجد حق كذا، النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية بين الميراث. فلذلك جاء العلماء واستنبطوا. جيد. ومن يطع الله ورسوله، الجواب يدخله. يدخله جنات تجري من تحتها. نعم، أنا ظنيت ندخله. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، جزاؤه عظيم. يدخله جنات، الوصف اللي دائما يكرر جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا بشكل عام الجنة فيها بس الأنهار تجري؟ لا، كل شيء فيها. فيها كل شيء، بس أنت دائما لما تقرأ القرآن تجري من تحت، هذا المنظر العام. لأن هذا الآن الأمر كان مفقود عند العرب، يعني ما كانوا يرون الأنهار والمسائل. جميل. ولا، والجنات تجري من تحت غرف فيها الأنهار، منظر عام يستمتع به القارئ والمتلقي والمتدبر والعربي العطشان إلى الأنهار. بعدين فيها حور وفيها فواكه وفيها أرائك وفيها كل شيء. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا أم خالدين؟ خالدين. جيد. ومن يطع؟ إفراد. إفراد. نعم نعم نعم، تحول من الإفراد إلى الجمع. شكرا. عدول في الصيغة من الإفراد إلى الجمع، لأن أعظم ما في الجنة عندما يتقابلون ويستأنسون. الأنس نعيم. ولذلك تقرأ في القرآن متقابل، ذكرني بآيات متقابل، على سرر المتقابلين. نعم. على سرر المتقابلين. النعيم وأنت وحدك في غرفة وتعطى كل شيء، لا تشعر بلذة النعيم إلا مع أبويك ومع زوجتك وأولادك. لذلك نتعجبني آية واحد سألني عنها مرة، قال لا يتنازعون. هذا أجمل شيء، الدنيا كلها نزاع، يوم القيامة يدخلك الله الجنة وتجلس في الأرائك ولا تتنازع قلوب. نزعنا هذه الآية، نزعنا ما في قلوبهم، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن في آية أخرى يتنازعون فيها كأسا. جيد. يتنازعون من أجل تلك الكأس العظيمة، كأس من المشروب الإلهي العظيم الذي لا نعلم. يتشاركون من باب المشاركة، يعني. بارك الله. إذن عدل إلى خالدين بالجمع، لأن التنعيم بالأنس من أعظم الأنس ومن أعظم التنعيم. جيد. وذلك الفوز العظيم، ووصف ذلك الجزاء بأنه الفوز العظيم، وكفى به وصفا من رب العالمين. وذلك الفوز العظيم. الآن سيتبين أشياء أخرى عندما نقرأ الثانية. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. هنا بدأ ومن يعصي مباشرة الله ورسوله، نفس الكلام. نعم. الذي يعصي الله في عدم تطبيق نظام الميراث، اسمعني أستاذ محمد، وعدم تطبيق كل ما سبق، أكل أموال اليتامى، يوصيكم آتوا النساء صدقاتهن نحلة، كل ما سبق تلك حدود الله في علوها وسموها، من يعصي الله في تلك الحدود وغيرها، الجواب النتيجة يدخله نارا خالدا فيها. خالدا أم خالدين؟ خالدا هو. هنا أوحدها، ندخله نارا، هذا العذاب الذي يستحقه، يكون خالدا سجن والعياذ بالله انفرادي. لا إله، هذا أقصى أنواع العذاب الانفراد، لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى بالإفراد، خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه كلمة وله عذاب يهينه، كما أهان ذلك اليتيم، كما أهان تلك الأخت ولم يوزع الميراث بصدق وبإخلاص وبعدل، وينال عذابا يزري من قيمته لأنه خالف حكم الله العادل. الآن نأتي إلى بين الآيتين نوع من الحذف وسميناه مرارا الاحتباك، ومن يطع الله ورسوله يقابلها، ومن يعصي الله ورسوله واضح ما واضح. في حذفنا يتعدى حدوده، ما ذكرناك هناك لم يقل وأطاع حدوده اللي كنت تبحث عنها أنت. صحيح صحيح. وأطاع أوامره والتزم بحدوده. طبعا سؤال تسألني تقول لماذا هنا قال يتعدى حدوده، هناك لم يقل والتزم، ولا لو قال والتزم بحدوده معنى ذلك الرجل 100%. أخي لا يوجد، لا يوجد إلا الرسل ليلتزم 100%، فقال سكت عنها حتى لا يقول والتزم بحدوده. لكن تفهم من السياق، تفهم من خليها تفهم من السياق، ولا يصرح بها القرآن، أنه لو صرح معناها والتزم حدود الله أنت تكون من هذا الملائكة اللي يلتزم الحدود 100%. زيد بعدها قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، يقابلها، يدخله نارا خالدا فيها، يدخله نارا خالدا فيها، لم يصفها هنا خالدا وهناك خالدين. صحيح. ذلك الفوز العظيم يقابله ذلك الخسران المبين في آية أخرى، ألا ذلك هو الخسران المبين، وله عذاب مهين يقابله، وله نعيم يكرمه. نعيم دائم يكرمه، وهنا عذاب إهانة. حذف ما حذف وذكر ما ذكر من أجل ماذا؟ من أجل رسم صورة لمن يطيع الله ورسوله ولمن يعصي الله ورسوله. جميل. صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب الآن تقريبا أتى على آيات الميراث. نعم. صحيح؟ نعم. حتى يدخل في موضوع جديد. نعم. لكن من الجيد أن نذكر العلاقة بين ذكر المواريث أو الآية الأخيرة وما بين قول الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن 4 منكم. الآن الحديث عن فاحشة الزنا. صحيح. صحيح؟, صحيح. وبدأ الحديث عن الزانية، عن المرأة. صحيح؟ طيب ما وجه الارتباط؟ بارك الله فيك. سورة النساء، سورة النساء بدأها بحق اليتامى أضعف شريحة، سامحنا على هذه المقدمة ضرورية، ثم ثنى مباشرة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر بماذا؟ بإعطائهن أجورهن، علما أن كثيرا من أهل الجاهلية كانوا لا يعطون النساء حقوقهن كاملة في الميراث، في الصدقات يعني في المهر، في المهر. شكرا. ثم أتى بنظام مواريث عجيب يحترم الرجل والمرأة، هذا تكريم عظيم، تكريم المرأة وإعطاؤها حقها في الميراث وإعطاؤها حقها في المهر، تكريم واضح حتى الداخل، لو احنا فصلنا كثيرا البنت إذا انفردت لها النصف إلى غير ذلك، والله هذا في جانبها وفي صالحها. جد والعكس، إذا أخطأت هذه المرأة ألا تحاسب؟ بدأ بها هي الأول. رقم واحد، هذه المرأة التي أمر الله تعالى بتكريمها وإكرامها والإحسان إليها وإعطائها حقوقها التي كانت الجاهلية تمنعها منها، في الوقت نفس هذه المرأة إذا أخطأت وأتت الفاحشة تحاسب. فهنا وجه الارتباط، عاد إلى أمر من أمور شؤون الرجال والنساء في المجتمع، ولكن بدأ بالنساء لا احتقارا لهن، لا لا لا أبدا، إنما ليضع الكفين، كما أكرمنا المرأة وأعطاها حقها في الميراث وفي المهور وفي كذا، من تأتي بفاحشة تحاسب. هذا واحد. اثنين، في عملية الفحش الذي قلت أنت ماذا؟ الزنا. من المتسبب الأول؟ المرأة الزانية والزاني. التقديم هنا يعني إذا لم تريد المرأة أن تقع والله ولو اجتمع عليها الإنس والجن ولو قدمت روحها شهيدة. الإغراء العالمي كله يقوم على ابتزاز المرأة، فهنا جاء نهيها لأن صلاح المرأة صلاح المجتمع، فساد المرأة والعياذ بالله فساد المجتمع، ولذلك تسمى صورة النساء التي تنظم المجتمع. من هنا ننتقل إلى هذه الآية تفصيلا بارك الله فيك. واللاتي يأتين الفاحشة. اللاتي جمع التي. التي، والفرق بين التي تجمع أموالكم التي جعل الله لكم قياما، عندما قال أموالكم كثيرة صحيح قال التي، أما النساء اللاتي لماذا جمعها؟ اللاتي واللواتي، الفرق بين المتاع وبين الإنسان، عندما ما يعني يجوز تقول النساء اللاتي، لكن النساء اللواتي أفصح واللاتي أفصح. أما تقول الأموال التي، المدن التي زرتها، ليس شرط تقول المدن اللواتي زرتها. واضح؟ ولو كانت الكلمة مؤنثة تنطبق على بني آدم أكثر وعلى الإنسان. طيب لماذا قال يأتين الفاحشة؟ نعم، ما قال يزنين؟ يعني يزنين مباشرة؟ نعم مثلا، أو حتى ممكن يقول مثلا يقمن بفعل الفاحشة مثلا. جميل. أولا الفاحشة هي الزنا المحرم، والزنا أنواع تكلم عنها، الزنا المحرم ويفحش، حتى النطق به يفحش في المجتمعات الزكية الطاهرة، فسماه الله فاحشة أي زاد عن، تقول لواحد مثلا يعني سرق أو اغتاب زميله، لكن علي لا تأتي مثل الفاحشة التي نأنف نحن في مجتمعاتنا الطاهرة أن نذكرها، هذا واحد. يأتينا الفاحشة هذا أسلوب كنائي، أي يعملنها ويفعلنها، كناية عن فعلها، لكن يأتين والله تعالى يريد أن يصور أن الفاحشة بعيدة وهن يذهبن إليها، لتصوير هذا المشهد كأنهن يأتين الفاحشة متقصدات متكلفات. نعم، وبالتالي أيضا واللذان يأتيانها. أما لو قال يقمن بها، والله ربما الظروف يعني أوقعت هذا الإنسان أو المرأة، أما يأتينها هن يذهبن إليها، تصوير مدى حرصهن عليها. نعم، يأتين الفاحشة. يأتين الفاحشة من نسائكم. هاي كلمة من نسائكم، مش من أزواجكم. نسائكم، قد تكون أما، قد تكون زوجة، قد تكون بنتا، أختا، كلها تدخل في نسائكم. إذن الجمع لها دقة عجيبة. طيب لماذا نسبهم إليهم؟ يعني لماذا لم يقول واللاتي يأتين الفاحشة من النساء؟ من النساء، شكرا. لكن هنا الخطاب مدام قبل قليل قال ولكم نصف ما ترك، ما زال الخطاب متوجها لأولي الأمر، للرجال، للمجتمع وأبنائه. واللاتي يأتين الفاحشة من نساء المجتمع، من بناتكم، من زوجاتكم، من كذا، فأتى بالجمع يعني خطابا للمجتمع، هذا الذي أرى. قال فاستشهدوا نعم. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ودائما سبحان الله، سواء الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة في سورة النور، وأيضا فاستشهدوا عليهن أربعة، فإن شهدوا يقام الحد، إن لم يشهدوا. انظر إلى التشديد، المرأة هذه أو الرجل الذي والعياذ بالله وقع في الفاحشة بحيث يراه أربعة من الرجال العقلاء الذين يعني يعرفون على ما يشهدون، هذا مجاهرة يعني. شكرا، هذا يستحق هذا العقاب. نعم، أما إنسان فرضا رآه واحد شخص، والله لا يستطيع أن يشهد عليه، يقال له اتني من رأى، إذا لم يأتي بمن رأى يقام عليه شهادة الزور ويجلد 80 حتى جلد. وإن كان رآهم حقا، حتى ولو رآهم حقا، الإسلام يبني المجتمع على العفة والستر والطهارة، ولا تشهد أن. أما إذا رأى أربعة أو أكثر جريمة وفاحشة الزنا، والله تطبيقه عدل ومصلحة للمجتمع. هو ما قال فأشهدوا، قال فاستشهدوا، فاطلبوا الألف والسين والتاء تفيد الطلب، فاطلبوا من شهد. فإذا الرجل شهد يقول لا وكان معي فلان وفلان، متأكد؟ نعم، نطلبهم للعدالة. فإذا شهدوا حقا أنهم رأوا الفعل، ولا يوجد كنايات أستاذ محمد في الشهادات كما تعرف، رأوا الفعل الصريح واقع الواقع. هنا أتى الله بالحالة، أعطيني من فضلك. لكن سؤال، عليهن أربعة منكم، ما ذكر رجال نساء؟ ما ذكر، لكن سورة البقرة إن لم يكون رجل ومرأتان. نعم نعم. فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، هذه قضية أخرى. أربعة من المسلمين العاقلين المميزين يشهدون بذلك. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. نعم، فإن شهدوا على ماذا؟ على تلك الفاحشة بوقوعها حقا وصدقا، فأمسكوهن في البيوت. هنا كلام طويل وحبر أريق عند المفسرين والفقهاء، هل يراد هنا فاحشة الزنا أم فاحشة أخرى؟ جمهور الفقهاء والمفسرين يقولون فاحشة الزنا في أول أمرها، كان العقاب أن أمسكوهن في البيوت، سجن داخلي في البيت، لا مؤبد تخرج، مؤبد لا تخرج حتى يتوفاهن الموت، حتى يأتيها ملك الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو ينزل في حقهن تشريعا، هكذا قال العلماء، أنا أعطيك بسرعة يعني، حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا بتشريع آخر يناسب المجتمع. الفترة التي نزلت فيها سورة النساء كانت فيها شيء من التدرج، فالتي تفعل الفاحشة والذي يفعل الفاحشة يعاقبان. النساء بالضبط فأمسكهن في البيوت، سواء رأى القاضي في بيتها أو بيت أسرة أو في بيت آخر، يمسكها حتى لا يزداد انتشار الفاحشة في المجتمع إلى أن يتوفاهن الموت. جيد، الوفاة والموت، أنت ما ترى تكرار؟ يعني يتوفى أجلهن الموت. شكرا. إذا أنت هنا شخصت الموت، حتى يستوفي الموت أجلهن، وإلا يتوفاهن كافية. بعضهم قال حتى يتوفاهن ملك الموت، محذوف، يجوز كل هذه، يعني أن يأتي إليهن الموت ويحضر ساحتهن الموت. أنت معي أستاذ محمد؟ معك معك. فهذا الحكم الأولي نسخته آية قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الجلد للأعزب وللغير المتزوجة، والرجم للمحصن والمحصنة. فقال في رواية الحديث قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب إلى غير ذلك. واضح. طيب، ما دام بقي عندنا من الوقت دكتور، نأتي إلى الشق الآخر، واللذان يأتيانها منكم. أنا معك، واللذان يأتيان الفاحشة منكم. ها؟ اللذان هذا ليس للمثنى؟ للمثنى، للذكرين عفوا. طيب، الأولى للنساء فاستشهدوا عليهن أربعة. بالجمع، بالجمع. نعم. واللاتي. نعم، واللاتي. نعم. الآن واللذان. نعم. يأتيانها منكم. منكم، يعني فعل اللواط والعياذ بالله. أيوة، أنت وصلت. لذلك الاعتداء الذكر على الذكر في جريمة الزنا تسمى لواطا. هنا الرأي الثاني الذي قلت لك قبل قليل، الجمهور قال زنا العادي بين رجل وامرأة، الفاحشة. فاحشة، لا. الرأي الثاني أراه من ناحية اللغوية أوجه، ورآه الدكتور محمد المدني وغيره، يأتيان الفاحشة ويأتين الفاحشة بين امرأة وامرأة، وهو السحاق، وبين الرجال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. دليل فآذوهما، يوقع عليهما الحاكم أو القاضي إذا أن، كيف يكون هو يقدره، القاضي يقدره، قبل أن يشرع الرسول ويقول من عمل عمل قوم لوط فيطبق عليه الحد قتلا كما تعرف. هذه كانت في التدرج. لذلك صراحة الناحية اللغوية والنظم يميل إلى أن الفاحشة المتحدث عنها بين النساء أو بين الرجال كما هي معروفة، هذه فاحشة تحتاج هذا التشريع المؤقت في الإسلام. أقرأ لي الآية كاملة. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فإن تابا وأصلحا، كان الحكم مؤقتا، فأعرضوا عنهما واقبلوهما في ذلك المجتمع إن الله كان توابا رحيما سبحانه وتعالى. أما عندما اسمح لي أستاذ محمد استقر المجتمع وعف المجتمع وطهر المجتمع، هنا من عمل عملا فيه إيذاء للرجل أو فيه إيذاء للمرأة هنا يطبق عليه الحد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. بعد ذلك يأتي الحديث عن التوبة بشيء من الاستفاضة، نتركه إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيل الشكر، والشكر كذلك للأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.